انا عاذر الاباء، تربيه الاولاد في زماننا صعبه جدا. لست تربي ولدك وحدك. الكلام ده سنه 92 مثلا في مسجد التوحيد في المنصوره، توحيد المنشاوي ولا الشناوي مش عارف، الشناوي، مساكن الشناوي، كانت خطبه الجمعه اشكاليه تربيه الاولاد، الاشكاليه في تربيه الاولاد. قلت ساعتها لست تربي ولدك وحدك، خطبه الجمعه كانت سنه 12 خطبه، منهم خطبه كيف تربي طفلا قوي القلب، اولها كانت النيه في انجاب الذريه، كيف تربي طفلا قوي القلب الى اخره، مش فاكر الباقي، بس كان فيها قضيه ايه، لست تربي ولدك وحدك، يشارك في تربيه الولد عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجده الثاني وجدته الثانيه، دول بيشاركوك في تربيه الاولاد، بيشاركوك في تربيه ابنك، بيشاركوك مشاركه حقيقيه، اللي انت بتعمله بيهدوه حقيقي، مشاركه خطيره جدا. المدرسه بقى والمناهج الدراسيه والمدرسين والمدرسات الاحياء منهم والاموات بيشاركك في تربيه اولادك، الاعلام، التلفزيون والجرايد والمجلات، وبيشاركك في تربيه اولادك الجيران وزملاء الدراسه والشارع والاغاني، بيشاركك في تربيه اولادك النهارده الكمبيوتر والنت وال كل ده بيفسد اللي انت بتعمله. انا اعلم ان مسؤوليه الاب صعبه جدا وضخمه جدا وخطيره جدا، ونتيجتها مش مضمونه خالص. طب نعمل ايه؟ نستعين بالله، محتاجين نستعين، يقول يا رب انا مش قد المسؤوليه دي. لذلك كان من اكبر العوامل المساعده على تربيه الاولاد الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قولوا امين. امين يا رب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام. يا رب. الله، الدعاء ايه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. قولوا امين. امين. امين. قولوا امين. علي صوتك، علي صوتك، سمعني. امين. امين. يا رب، يا رب. كده بإخلاص. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدين، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. قل آمين. آمين يا رب، يا رب استجب يا رب. قل آمين. آمين بقلب، ادعو بقلب من جوه قلبك من صميم قلبك. يا رب صلح لي أولادي، يا رب ربي لي أولادي، يا رب اهدي أولادي، يا رب ربي اولادي، يا رب اقبل اولادي، يا رب احفظ اولادي، يا رب صون اولادي، يا رب. الدعاء من دعائك دعاء لولدك، ودعاء الوالد لولده مستجاب، من انواع الادعيه المستجابه دعاء الوالد لولده. ادعي لولادك، ادعي لولادك. يبقى نمرة واحد استشعار المسؤولية وتحمل المسؤولية، اثنين الاخلاص، انك تقول يا رب انا بربيهم لك انت مش ليا ولا ليهم. انت دايما تذل ولادك، وانك تقول لهم يا ابني انا بربيك لنفسك، انت مش هتنفعني، انت هتنفع نفسك، انا مش عايز منك حاجة. الكلام ده غلط. انا بربيك لان ربنا امرني بكده، ربنا الزمني ان انا اربيك، مش اختياري ولا اختيارك. الاخلاص. ثلاثة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مهم جدا ان احنا نشعر بمعنى الاستعانة والدعاء. والدعاء نمرة ثلاثة ولا اربعة بقى تبقى الصبر.